المرة الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، وبعهد الله أوفوا. بعدين كل ما سبق هي عبارة عن العبادة اللي هي بالصراط المستقيم. ما سبق من 9 أشياء هذه الموجودة، هذا هو عبارة عن الصراط المستقيم اللي بموجبه، اللي بموجبه ربنا يقول وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذه العبادة. وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أرجع لصوت الفاتحة ونعيد مرة ثانية مفهومها. بصوت الفاتحة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن الرحيم معناها قوة الاتصال، لأنها جاية من كلمة الرحم. أقوى اتصال راح يكون وين جاي في موضوع الرحم، حنا جاي حاليا في الكون في الرحم الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مصدر القوة، رب أرجع مرة ثانية للربوبية، للميثاق، تذكير. الحمد لله رب العالمين، كل العوالم الموجودة هو الله ربهم. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، آخر الشيء وبدايته لله سبحانه وتعالى. بعد كذا إياك نعبد، وين العبادة؟ العبادة ما تقوم بالصلاة. أنا راح أجيك أهمية الصلاة وينها. الصلاة بعضهم اللي يقول إنها غير واجبة، ولا أنها غير مهمة، ولا أن بعضهم يقول لي ثلاث، ولا أن بعضهم يقول مش موجودة. لا، لن يمكن لك أن تقوم بالعبادة إلا إذا أقمت الصلاة، لأنها من الأوامر. وأقم الصلاة من الأوامر، أنك تقيم الصلاة. بدون إقامة الصلاة لن تستطيع العبادة، إقامة العبادة. لن تعبد الله إلا عن طريق إقامة الصلاة بالعون. عشان كذا نقول إحنا إياك نعبد، لاحظ معي، إياك نعبد. إحنا اتفقنا أن كلمة العبادة عبارة عن العمل الصالح من ضمن الأشياء اللي ربنا أمرنا فيها. وتقربوا مال اليتيم إلى بالتي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. طيب، وغير كذا إياك نعبد هذا الشق، وإياك نستعين في شقين عندك، شق العبادة وشق أن إحنا نطلب العون. أنت يا رب كلفتني بأشياء، أنت قلت لي يا ربي أقم أعبد، وبموجب هذه العبادة الموجودة هذه أنا يا ربي أطلب من عندك العون. لاحظ معي، إياك نعبد وإياك نستعين. ما بعدها اهدنا الصراط المستقيم. أرجع مرة ثانية، ربطنا الصراط المستقيم مع العبادة. طيب وين الأشياء المعينة للعبادة؟ يا رب إحنا نطلب العون. الله يقول سبحانه وتعالى، ركز معي، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معناها الصلاة ما صارت في العبادة، الصلاة صارت في الأشياء المعينة لإقامة العبادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي عبارة عن العمل الصالح. طيب، وعشان أقوم بالعمل الصالح فأنا أحتاج إلى إقامة الصلاة. إقامة الصلاة هي عبارة عن الاتصال، وهذه من الأشياء اللي راح تعيد ترتيب الأوراق. بمعنى حنا أخذنا مفهوم الصلاة أن أنا أروح للصلاة، وهذا من الأشياء اللي تثقل على الفهم الغلط، أنك تدخل الصلاة بفهم ثقيل ثقيل جدا ولا تخشع فيها. لأن كل واحد فينا بموجب أن الله سبحانه وتعالى جابنا للأرض أن أنا أساس أروح أصلي، فأنا أروح للصلاة بعقلية أنا راح أعطي، الله يحتاج وتنزه الله عن ذلك. أنا هذه الأشياء هي الشيء اللي راح يعطيك ثقل وأن تقوم إلى الصلاة. أن الله سبحانه وتعالى يقول في الصلاة مفهوم أن ربي تنزه عن ذلك، أنا أعطي، استغفر الله العظيم، ربي وتنزه عن ذلك يأخذ في الصلاة. أساس كذا المفهوم هذا ومن ضمنه عملية الإجبار. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، لا تكره في الدين الموجود. ويوجه سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا تكره، أنا لا أبغى، لا أريد لشخص ما يأتيني يعبد بالإكراه، لابد يكون مختار، لابد يكون بالفهم، لابد يكون بالمعلومة. بمعنى لما تفهم أن الصلاة هذه دورها الصحيح راح يكون، راح تتوجه لها محبة وحب، راح تتوجه لها محبة وحب. لا يمكن يعني شخص بالله عليك تروح تكرهه على الصلاة، هذا راح يصلي لك ولا يصلي رب العالمين؟ العقلية اللي راح يصلي فيها، إيش العقلية راح يصلي فيها؟ يصلي لك أنت ولا يصلي رب العالمين؟ أنت قاعد تكرهه، بعض الناس يضرب على أساس أنه يكره ويجبر. الله سبحانه يقول لك لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت تجي تكره تنفذ شيء عكس الأمر، عكس العلومية، عكس العبادة. أي أمر فهو يدخل من ضمن العبادة، من ضمن العهود. طيب إيش دورنا في الصلاة المفهوم الصحيح؟ الصلاة عبارة عن أخذ وليست عطاء، استقبال وليست إرسال. الصلاة بالضبط عبارة عن شيء تشحن فيه للعبادة عشان تقوم بالمهمة. بمعنى تخيل أنت عندك جوال، أوكي؟ تخيل أنت عندك جوال، الجوال هذا له مهمة. عبادة الجوال، عبادة الجوال عبارة عن المكالمات، أوكي؟ العبادة الموجودة من أجلها صنع الجوال، العبادة التي من أجلها صنع الجوال هو إجراء المكالمات، الاتصال بين أشخاص ما بين وبين. طيب على أساس أن الجوال يقوم بهذه العبادة فهو يحتاج إلى شحن، يحتاج إلى شحن إلى المصدر، أن يكون في حالة اتصال. بدون أنت قاعد تتصل يوم يومين، انقطع عنك الشحن، ما راح تقوم بها الجوال، ما راح يقوم بعبادته. لابد تعمل بعملية الشحن. طيب احنا ايش عملنا هنا؟ الفهم الغلط يظن ان دوره هنا عبارة عن عملية الشحن. اللي يخلي الصلاة عبارة عن سوري اللي يخلي الصلاة هي عبادة، قاعد فقط كأنه جوال وقاعد يشحن بس. طيب اجري الصلاة، لا انا قاعد اشحن بس. اجري الصلاة، طيب قوم بالعبادة، لا انا قاعد اشحن 99% 100% 99% 100%. طيب اجري الصلاة، لا لانه مش فاهم عبادته، مش فاهم دوره. مثل سيارة، مثلا سيارة دورها عبادة السيارة انك تنتقل من منطقة الى منطقة، عبادة السيارة انك تنتقل من منطقة لمنطقة، وعشان تقوم السيارة بعبادتها فهي تحتاج الى الشحن، تحتاج الى البنزين، ومن دون الشحن لن تقوم بالعبادة حقتها، لن تقوم بالدور. حنا بنفس المفهوم، عبادتك هو العمل الصالح، وعلى أساس تقوم بعبادتك لابد أن تأخذ الشحن، والشحن عن طريق الصلاة. الفهم الغلط اللي جاء ويظن أن دورها الصلاة ضيع المهمة الأساسية، والعملية مش عملية عبثية. الشيطان تلاعب في أشياء كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا. الشيطان قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، راح أوقفهم عن عملية العبادة هذه، لابد أخلخلها. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. دور الشيطان اللي هي الأساسي اللي العمل فيه هنا عبارة عن أنه يضيعنا ويتيهنا في موضوع الدور الأساسي. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان نفسه يحدد المفهوم. الشيطان يقول أنا لا، دوري هنا أتلاعب بالمفاهيم، أتلاعب بالمعلومات ولخبط الأشياء. يعني بالضبط زي ما يقولوا حنا واضعين العربة قدام الحصان، الآن نجيب العربة خلف الحصان ونتوجه بالشكل الصحيح. تخيل نفسك أنت أحد أهم الأشياء، لما الله هنا يقولها وأنا صادق، أحد أهم الأشياء اللي غيرت في جودة الصلاة عندي، في جودة الاتصال، هذا المفهوم. إني رايح للصلاة، أحدها طبعا في أشياء ثانية، أحدها إني رايح للصلاة في عملية شحن. أنا رايح للصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الناس أنتم الفقراء، كلمة الفقراء أنت المحتاج مش أنا، والله هو الغني الحميد. أنت ما راح تضيف مهما عبدت، مهما وصلت في صلاتك إلى 100%، لن تضيف الله في الكمال في الثبات. صلاتك هذه أسأت، يعني بمعنى لو وصلت إلى أسوأ شيء لن تسيء لله، لن تسيء، أنت قاعد تسيء لنفسك. إذا أول مفاهيم التصحيح أنك تفهم أن الصلاة هذه بمجرد أنك تصحح الفهم ذا راح تخف عنك الصلاة. كلمة الناس اللي يقول يحس بثقل لأنك فاهم غلط. تخيل وأنا أقولها بالضبط بالمفهوم كذا، تخيل أن المسجد اللي يذهب يصلي في المسجد، أن مكان إقامة الصلاة المصلى سواء السجادة هي عبارة عن بنك يعطيك فلوس، يعطيك كل ما تصلي 500 ألف ريال، وبسط معلومة. هل تسألني ليش أروح أصلي؟ هل راح تسألني ليش راح أصلي؟ لأن مفهوم في الصلاة أنا راح أعطي، لكن لما يكون مفهوم في الصلاة أنا راح أخذ، تراها اللفظ لما أقول عشان أبسط معلومة، لو كان في أماكن العبادة في المساجد في كل صلاة يوزع جوال آيفون مثلا بافتراض، ما حد راح يقول لي ليش راح أصلي، لأنه راح يأخذ. تأكد 100% الاتصال الصحيح عملية، واستعينوا بالصبر والصلاة، استعين عشان تكون بالعبادة تحتاج أنك تستعين بالصبر والصلاة. بعدين قال الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عملية الاتصال لابد من دون عملية الخشوع، ما راح تستفيد منها صلاتك هذه، خشوعك. يعني حط بالضبط بعد ما تخلص صلاة، حط نسبة الخشوع، نسبة الاتصال، نسبة الشحن 10%، 20%، 30%، كم؟ وموجب للمعلومية الصلاة، عملية الاتصال هذه راح تتلاعب في عقلك، راح تضبط الأمور عندك. هنا كلمة إقامة الصلاة، لأن الصلاة الخاشعة تقيمك أنت، من ضمنها اسم الله القيوم. حتى الصلاة إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لليفهم مفهوم القرآن، ورح نجيب بعد شوي لليفهم مفهوم القرآن. القرآن اللي تقراه، لأن القرآن روح، القرآن اللي تقراه بهذا المفهوم، القرآن يقيم الأشياء الخطأ، حتى المعلومات، حتى المفهوم، لأن القرآن يتعامل معك بموجب إيمانك به. الصلاة تقيمك وتقيم معلوماتك وأفكارك وتقيم راحة نفسك بموجب الفهم الصحيح وبموجب توجهك لها. أنت رايح يا صديقي إلى الصلاة عشان تعطي، أنت ضيعت الدنيا كلها، حطيت العرب قدام الحصان. أول مفهوم نصححها هنا، أول ورقة نبعثرها ونعيد ترتيبها، الصلاة هي عبارة عن قائمة إياك نعبد، لاحظ معي، في كل فاتحة قرآن. تخيل كم سنة احنا نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بيني وبينك ميثاق، أريد أن أنفذ هذا الميثاق، أريد أن أقوم بدور العبادة، فأريد العون. الله سبحانه وتعالى يقول تريد العون على العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. الله يقول تعالى سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أصبحت الصلاة في دور المعينات، لكنها لا أحد يقول أنها ليست واجبة. الله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا وقتين، وأقم الصلاة طرفي النهار وقتين، إلى غسق وزلفا من الليل، أصبحت خمسة أوقات محددة. وأساس كذا بعضهم اللي يقول إلى الآن يقول الصلاة مش واجبة، ولا الصلاة هذه، أقم كلمة الصلاة تختلف عن إقامة الصلاة. من يوم ما تصحى أو حتى في نومك أصلا لابد تكون واعي أنك في حالة الصلاة، في حالة اتصال. إذا نسيت أنت قطعت الاتصال. كل الله سبحانه وتعالى يقول واذكروني أذكركم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كل وقتك لابد تتذكر هذه المعية، كل وقتك لابد تتذكر أن الله ربي، إن معي ربي، إن معي ربي. كل ما تذكرت هذه المعية فأنت قمت بدور اسمه دور الصلاة، دور الاتصال. طيب وين إقامة الصلاة؟ هذه هي الشعائر المحددة بأوقات، المحددة بعد كذا بدور، أنك قال لك في يا أيها الذين آمنوا، لاحظ، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا رحت تقوم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في وضوء، في شيء شعائر قبل الصلاة تعتبر من الشعائر، والشعائر هذه هي عبارة عن مقياس حب، أنك تقيم هذه الشعائر. كل ما أقمت الشعيرة بالشكل الصحيح أقمتها بالحب، مش بالخوف وبالإكراه وبالإجبار. إذا أول دور اللي يقول وما خلقت، من ضمنها أن هذا الميثاق، أول عهد الله سبحانه وتعالى، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد كذا العهد وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العهد الأول والأساس أنك تقوم بعملية العبادة. طيب إيش عبارة عملية العبادة؟ أنك تؤمن بربك وتقوم بالعمل الصالح. من دون هذا الدور الأساسي يتحدد المعينات الموجودة فيها، اللي هي العبادة بالصراط المستقيم، ومن ضمنها العبادة أو الاستعانة بالصلاة. طيب إيش غير كذا من العهود اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ أرجع مرة ثانية، العهود هذه راح نعطيك بعدين آخر شيء الوعود. كل ما أقمت في عملية أو نفذت العبادة بالعهود نفذتها، راح تكون وعد ربي حق. لا بتشوف العملية، حنا يحسب أن الموضوع موضوع عبثي، يحسب أن الموضوع موضوع صدف، هذا يستحق المال والوفرة والصحة والعافية، وهذا يستحق المرض والضيق والحرمان والشح. العملية مش عملية عبث، إن كل شيء خلقناه بقدر. من يؤمن بالصدفة يؤمن بالعبثية. من يؤمن إن هذا الشخص أتاه المال، أتاه البيت، أتاه السلطة، أتاه ما في شيء، كل شيء بقوانين موجودة في القرآن مذكورة، كل شيء موجود في القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أنت معرض، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا أنت فهمت القرآن للمعلومية، كل القوانين، وراح أعطي معلومة وأنت أكمل، كل القوانين الموجودة، حس كده نتكلم هنا أن أحد العهود أنك تأخذ الكتاب بقوة. القرآن اللي ينتبه له، كل حياتك من صغيرها إلى كبيرها موجودة في القرآن، لأن القرآن الموجود أمامنا هذا هو عبارة عن آيات، والكون فيه آيات. القرآن عبارة عن القرآن المقروء يعكسه الكون، القرآن المنظور. يعني القرآن هذا لو تسحب منه آية، لو تسحب منه حرف، لو تسحب منه كلمة، لابد يكون في خلل في الكون. بالضبط في آية قال عن القرآن: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الشيء اللي تعمله أنت يظهر في حياتك الموجودة برا. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أحد العهود القرآن واتباع ما فيه. حنا عشان كذا الله سبحانه وتعالى ليش يأمرنا بالتدبر؟ ليش يأمرنا بالتدبر؟ لأن حياتك كلها موجودة هنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ من ضمن الأشياء اللي تم التلاعب فيها التدبر. تخيل، أفلا يتدبرون القرآن، بمعنى الله يقول ليتدبروا آياته. الأمر اللي من ضمن العهد اللي بينك وبين ربك في الميثاق أنك تتدبر آياته. اللي ما يتدبر آياته أحد العهود نقفت أنت. أنت جاي تقول هذا يتدبر وأنا آخذ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدش مفهوم الآية هذه؟ في قفل على قلب كل واحد، في قفل على فهم كل واحد. لن يفك هذا القفل إلا التدبر. تدبر، كل ما تدبرت الله سبحانه وتعالى يأمرك بأمر نفذ، ليتدبروا آياته، نفذ الأمر. لأن التدبر هذا الموجود عبارة عن عملية تصاعد، وأنا شرحت في مفهوم كامل عن توأمة القرآن في بث توأمة القرآن وصلاة الحب. نأخذ مقتطفات منها سريعة بشكل، لأن جاية من الأوامر الله سبحانه وتعالى. يقول أفمن يعلم، لاحظ معي، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. عيد مرة ثانية، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من رب، هذه أحد العهود بموجب الميثاق، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لاحظ معي، شوف الآية بعد كذا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أعيد الآية مرة ثانية، شوف كيف هي عبارة عن أحد العهود اللي انبثقت عن الميثاق نفسه. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين، من هو أولو الألباب هذولي؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لأن كل عهد الله أمرك به لا تنفذه فأنت قاعد تنقض جزء من الميثاق. أنا ربك، أنا أمرك نفذ، أنا أعطيك الوعد، أعطيك الاستحقاق. يعني أرجع مرة ثانية، خل دائما في ذهنك عملية أنك قاعد في كون عبارة عن بيت، كلما التزمت بالعهود كلما أخذت الوعود حقوق، وليست بحث وليست مشقة وليست تعب. أيا يكن موقعك في الخارطة الأرضية، أيا يكن الخارج، ما لك علاقة بالخارج. الله سبحانه وتعالى يقول في الأمر هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأشياء اللي نقولها حاليا هنا هي عبارة عن تغيير النفس، أيا يكن، كنت في أفريقيا، كنت في آسيا، كنت في أوروبا، كنت في محل الحروب، ما لك علاقة بالخارج. الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تغير الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في آية ثانية إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير، قول التغيير أنك تغير الداخل. كيف أغير الداخل؟ الأشياء اللي نقوم فيها حاليا هنا. يعني أنا اليوم لما أجي أقول لك الصلاة في العون، العبادة، العمل الصالح هي عبارة عن مهمة، هذه من ضمن الأشياء اللي لو أخذتها تأكد 100% لابد يحدث لك عملية تغيير في الخارج، لابد. أرجع مرة ثانية، من ضمنها أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى لما يأمر بأمر نفذ. من اللي ينفذ أمر التدبر الآن؟ بل حتى بعض الأمر اللي أخذوه في عملية اقرأ، أن كل ما قرأت أخذت حسنات، صارت العملية مش خطأ، قراءته جميلة جدا ومفيدة، حفظه جميل جدا مفيد، لكن مش الأمر. الأمر عبارة عن التدبر، الأمر الأساسي اللي ابحث في القرآن راح تجد الأمر اللي أمر بك علاقتك بالقرآن هو التدبر. للمعلومية، كل ما تدبرته كل ما مسام عقلك هذا عبارة عن تفتح. أرجع مرة ثانية، الله سبحانه وتعالى يقول عنك أنت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح اللي عندنا هنا موجودة، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح الموجودة الساكنة في كل واحد جاية من عالم اسمها عالم أمر. الله سبحانه وتعالى بشكل سريع خلق الكون كله في عالمين، عالم أمر وعالم خلق. بما أننا نتكلم عن القرآن، عالم أمر وعالم خلق. إن الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. حنا في عالم التجسيد الأجساد موجودين في عالم اسمه عالم الخلق. عالم الذر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا عالم الأمر. حنا الروح الموجود عندنا هنا، الله سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين، هذا في عالم الخلق. فإذا سويته، يعني خدت النفس وحطيتها في الجسد، فإذا سويته بعدين ونفخت فيه من روحي، كل واحد فينا موجودة نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. الروح هذه إيش وضعها؟ قل الروح من أمر ربي، جاية من عالم الأمر، ليست موجودة من عالم الخلق. كل واحد فينا فيه قوة جاية من عالم الأمر. طيب عالم الأمر عبارة عن إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره، أي شيء جاي من عالم الأمر، الروح اللي جاية فيك هذه، إنما أمره أي شيء جاي من مصدر عالم الأمر. إذا أراد شيء، لاحظ معي، الشيء يتكون في عالم الأشياء، في عالم الخلق. إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. الأشياء الله يقول سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، في عالم الخلق توجد الأشياء. في عالم الأمر الروح اللي عندك هذه من قوتها العظمى فقط تنوي، إنما أمره الروح داخلك هذه إذا أراد شيء في عالم الخلق أن يقول له كن في عالم الأمر فيكون في عالم الخلق مباشرة. طيب عندك روح فيها هذه القوة، القرآن الله سبحانه وتعالى يقول في عن الوصف اللي عندنا حاليا عن عن نحن الروح. طيب القرآن، شوف العلاقة اللي بينك وبين القرآن، اللي يقول لك أمسك القرآن، خذ الكتابة بقوة. وكذلك أوحينا إليك روحا، القرآن روح، مش قرآن جامد، مش صلب، مش عبارة عن كلمات على على على صفحات، لا. وكذلك أوحينا إليك روح، الله سبحانه وتعالى يصف القرآن عبارة عن روح. طيب بس كذا؟ لا، روحا من أمرنا. القرآن جاي من نفس المصدر اللي حنا موجود. أنا روح والقرآن روح. أنا جاي من عالم الأمر والقرآن جاي من عالم الأمر. أنا عشان كده قلت توأمة. في بينك وبين القرآن عبارة عن عملية توأمة. القرآن عبارة عن حالة وعي كاملة. أنت لما تتدبره كأنه يشحن فيك، يقعد يتلاعب في برمجتك، أفكارك، ينقي، يحذف، يضيف من الوعي الكامل. عشان كده في آية من الآيات عن القرآن، في عن القرآن: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، يا أيها الذين آمنوا أمر، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها، لاحظ معي، حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.